رسالته مطولة يصف فيها حالته الزوجية بأنها ممتازة وله زوجة مستقيمة وهو كذلك، إلا أنها لا تقوم بالحقوق الزوجية كاملة، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ عليك أن تنافعها تجد معها الكلام الطيب، وإن شاء الله يهديها رب للعالمين، ما دام طيبة إن شاء الله مع المناصحة ومع المذاكرة ومع الكلام الطيب يحصل المطلوب إن شاء الله ولا تعجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.